الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد الصادق الأمين على آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تحد بنا عن نهجهم وطريقهم يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنواصل مدارستنا للأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للقاضي علي بن محمد بن أبي العز الحنفي رحمه الله بشرح الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. كنا قد وصلنا إلى البيت 20. نعم. قال هنا الناظم رحمه الله: وبعد 35 حذر بنيان بيت الله لما اندثر. في هذا البيت ذكر الناظم شهود النبي صلى الله عليه وسلم بنيان المشركين لبيت الله الحرام، وكانت هذه الحادثة لما بلغ سن النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة. قال ابن إسحاق: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة. إذن هذا البناء، بناء قريش للكعبة، هو البناء الثالث عدا بناء إبراهيم عليه السلام للكعبة. فبناء الكعبة، من استقرأ نصوص الوحيين من الكتاب والسنة، هو أول من بناء الكعبة إبراهيم عليه السلام. أنه قيل غير ذلك، قيل أن أول من بناء الكعبة الملائكة، ثم بعد ذلك آدم عليه السلام، ثم أبناؤه وصولا إلى إبراهيم عليه السلام. لكن ما ثبت في هذه أمور غيبية، العمدة فيها على ما ثبت في الخبر اليقين. فقد ثبت أن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى الكعبة، وابنه إسماعيل عليهما السلام. ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا قال ابن كثير ظاهر في كون إبراهيم أول من بنى الكعبة. كذلك: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت من صورة الحج. فالموضع كان معلوما، موضع الكعبة كان معلوما قبل ذلك، مقدسا قبل ذلك، لكن أول من بنى الكعبة هو إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام. وجاء في ذلك حديث رواه البخاري من حديث ابن عباس مرفوعا أن إسماعيل وإبراهيم كانا يتعاونان في نقل الحجارة حتى عالت الكعبة. فبعد ذلك صعد إبراهيم عليه السلام إلى على حجر، فصار إسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة، وما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي بدايته أن إبراهيم عليه السلام أشار إلى أكمة مرتفعة وقال زعما: هذا المكان الذي ستبنى فيه الكعبة. دل ذلك على أنه أول من بنى الكعبة. ثم بعد ذلك بنتها العمالقة، وهؤلاء العمالقة يسمون أيضا نسبة إلى جدهم الأكبر عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام. هذه القبيلة نزحت من اليمن إلى جزيرة العرب وسكنوا بها. ثم بعد ذلك بنتها جرهم، وهم من العرب البائدة، كانوا في الشام ونزلوا أيضا بمكة. أخيرا أن إسماعيل عليه السلام تزوج منهم، كانوا يتكلمون العربية. نزولا إلى هذا ثابت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن البناء الثاني والثالث كان للعمالق ولجرهم. رواه الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي. ثم نزولا إلى بناء قريش للكعبة. قال هنا الشارح حفظه الله: ذلك أن بناء البيت قد اختل وتصدع بسبب سيل عارم أوهن أساسه وصدع جدرانه، فاحتاج إلى أن يعاد بناؤه من جديد. وكان عليه الصلاة والسلام حضر ذلك وشهده، بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان شارك في نقل الحجارة كما في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة. فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم أفاق فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزاره صلوات الله وسلامه عليه. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم شارك في بناء قريش للكعبة، وقيل أن قريشا يعني كانوا قد اشترطوا على جاهليتهم أنهم لا يدخلون في الأموال التي يجمعونها لبناء الكعبة بيت الله مالا حراما، فكان يستثنى من الأموال كل ما كان له تعلق بأمور البغي من النساء وكذلك الربا وكل ما كان حراما، فقصرت النفقات حتى لم يستطيعوا أن يبنوا الكعبة على وفق قواعد إبراهيم عليه السلام، فأخرجوا الحجرة وكذلك ارتفاع لم يكن كذلك. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لا هدمت الكعبة ولا جعلت لها بابين شرقيا وغربيا، الحديث يعني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنهم حديث عهد بالإسلام، وقد يجر ذلك ما قد لا تحمد عقباه. إذن كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، أي 5 سنوات قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت عند عبد الرزاق بإسناد قوي. قال: كان بين بنيان الكعبة وبين ما أنزل على النبي 5 سنين. قال الناظم بعد ذلك رحمه الله: وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. حكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. ثم هذا ظرف مكان، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني ثم هنا يعني في الجنة، يعني يدل على الظرفية والمكان بخصوص. أن بعد قبل ذلك وقلنا فذاقهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا جزاهم بما صبروا جنة، فالكلام كله بعد ذلك متكئين إلى أن يصل إلى هذا، فتشاهدون أن ثم ظرف لمكان. قال الشارح حفظه الله: كان قد حصل اختلاف شديد بين القبائل من قريش لما وصلوا إلى موضع الحجر الأسود، من منهم يضع الحجر الأسود مكانه وهم يعرفون حرمة هذا الحجر ومكانته وفضله، وكل قبيلة تريد أن تحظى بهذا الشرف، ولهذا اختصموا واختلفوا اختلافا شديدا في ذلك، فحكموه ورضوا بحكمه، وازداد عليه الصلاة والسلام بذلك قدرا فوق قدره ومكانة فوق مكانته. إذن قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا أمران اثنان: الأمر الأول هو فض الخصومة وإنهاء القتال المتوقع بين القبائل، والأمر الثاني هو رفعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلو قدره وشرفه على ما كان عليه قبل ذلك. قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن أي الحجر الأسود، فاختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى، حتى تحاوروا وتحالفوا وأعدوا للقتال. فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة فسموا لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد وتشاوروا وتناصفوا. فزعم بعض أهل الرواية إن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكان عامئذ أسن قريش كلها، قال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. ففعلوا، فكان أول داخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا، هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال صلى الله عليه وسلم: هلم إلي ثوبا. فأتي به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا، حتى إذا بلغوا به جميعا موضعه وضعه هو بيده، ثم بني عليه. وهذا الذي ذكره ابن إسحاق يشهد له ما رواه الإمام أحمد عن مجاهد عن مولاه أنه كان في من يبني الكعبة في الجاهلية، قال: ولي حجر أنا نحته بيدي أعبده من دون الله تبارك وتعالى، فأجيء باللبن الخاثر الذي أنفسه على نفسي فأصبه عليه، فيجيء الكلب فيلحسه، ثم يشغر فيبول، فبنينا حتى بلغنا موضع الحجر وما يرى الحجر أحد، فإذا هو وسط حجارتنا مثل رأس الرجل يكاد يتراءى منه وجه الرجل. فقال بطن من قريش: نحن نضعه. وقال آخرون: نحن نضعه. فقالوا: اجعلوا بينكم حكما. قالوا: أول رجل يطلع من الفج. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتاكم الأمين؟ فقالوا له، فوضعوا في ثوب، ثم دعا بطونهم فأخذوا بنواحيه معه فوضعه هو صلى الله عليه وسلم. هذا يظهر لنا معاشر الأحبة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند قومه قبل بعثته، فكانوا يصدقونه وكانوا يجلونه وكانوا يثقون فيه، لكن لما أن أخبرهم بما يعني بالرسالة وبالبعثة صنعوا ما صنعوا، وهذا من أدل الدلائل على بطلانهم وعلى جاهليتهم. طيب، هنا ذكر يعني أن الحجر الأسود كان له مكانته، والحجر الأسود كما وردت فيه أحاديث أنه حجر من الجنة، حجر من الجنة، وكأنه كان أشد بياضا من الثوب، لكن دنسته خطايا أهل الشرك، وهذا ثابت من حديث ابن عباس في صحيح الترغيب والترهيب. نقول صحيح ترغيب والترهيب، يعني الألباني صححه رحمه الله، كذلك في صحيح الترمذي. وثبت أيضا من حديث نفس الصحابي ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه كذلك الألباني في صحيح الترمذي، أن الله سبحانه وتعالى سيبعث الحجر الأسود يوم القيامة، له عينان يبصر بهما وله لسان ينطق به يشهد على من استلمه بالحق، يشهد على من استلمه بالحق. يعني هذا وإن كان بعض حتى المنتسبين للإسلام قد شنعوا على أهل الحديث في هذا الباب، ويعني هؤلاء الذين يتخرصون يعرفون بما لا يعرفون اليوم، إنما هم يجترون ويعيدون ما سبقهم إليه الأوائل. فالجاحظ مثلا كان يعيب على أهل الحديث رواية أمثال هذا الحديث، يقول أنهم يروون ما لا يعقلون، يعني غاية ما ذكر أن الحجر الأسود لو كان تدنس واسود كان أبيضا فاسود بخطايا أهل الشرك كما في الحديث. فلماذا بعد ذلك لما أن جاء الإسلام ووحد الله سبحانه وتعالى لم يعد أبيضا على ما كان عليه في ثالث الأيام، وظن أن هذا يعني قد جاء بشيء، يعني جاء بالحجة وأفحم كل المحدثين، و يعني بهذا قد دك حتى منهجهم في الرواية وفي كل شيء، نسأل الله السلام والعافية. طيب، وهذا له جواب يعني من أسهل الأجوبة قد يجب عليه يعني من كان له يعني هكذا مسحة من عقل، لأنه ما كان معلوم أن السواد لا يعلوه إذا صبغه لا يعلوه الألوان، فالشيء الأسود هكذا حتى لو وضعت عليه لون بعد ذلك إذا سود بخطايا أهل الشرك، حتى لو وضع عليه البياض فلا يظهر مثلا، ألا يستطيع أن يكون هذه محاجزة له؟ هذا شيء يعني يسير جدا. ثم ذكر أبو العلم لذلك عللا كثيرة، أنه بقي أسودا تذكيرا لبني آدم بخطايا السالفين فيكون اعتبروا بذلك، والردود عليه كثيرة. وكذلك لا عبرة بما يذكر كثير من المستشرقين، وخصوصا الآن يعني من جعلوا دراسات لهذا الحجر وقالوا أنه حجر نيزكي، نيزك من السماء سقط في جزيرة العرب قديما، والمهم أنه في زجاج وفي كذا، ومعروف أن الصحراء فيها يعني الرمال تتكون من السيسيليا والكوارتز وكذا، وهو إذا ما تعرض إلى يعني حرارة عالية صار بهذا الشكل وفيه رؤوس. كل هذا الكلام نحن يهمنا، عندنا الخبر اليقين أن هذه أشياء دراسات نعم تقدم الآن، لكن قد تخرج غدا دراسة تهدم كل ذلك. أفوانا بني عقائدنا على الدراسات التي يقوم بها بعض الناس اليوم، وغدا قد ينسفون هم بأنفسهم، وإلى الآن الدراسات مختلفة، هناك من قال هكذا هناك من قال هكذا، ويجبك القوم في تحديد بعض الأرقام، يحددون لك حتى وزن ذاك النيزك، يقولون لك مثلا كان فيه 3500 طن مثلا، وكانت سرعته بين 40 و60 ألف كيلومتر في الثانية، يعني وكأن يعني حين تسمع أنت هذه الأرقام تقول أن الناس ما شاء الله لهم دراسة والتدقيق والتحقيق وكذا، والله المستعان. ولكن هذه الأمور لا تنطلي على المؤمن القوي في عقيدته الذي له يقين في نصوص الوحي. وكذلك يعني من العجائب، والعجائب جمة في هذا الزمن، أن تسمع مثلا أن تقبيل الحجر الأسود هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني، فتسمع أن بعض القبوريين يستدلون يقولون لك إذا كان تقبيل الأضرحة والقبور يعني شرك بالله كذا، فكذلك تقبيل هذا الحجر يكون وثنا من الأوثان ويكون شركا بالله. وإذا كان الطواف، قس على ذلك، إذا كان الطواف بالقبر شركا بالله، كان الطواف بالكعبة شركا بالله. وهذا قياس، لا نقول قياس مع الفوارق، هذا من أبطل الباطل، بل هو زندقة ظاهرة واضحة، نسأل الله السلامة والعافية. أن كيف أنت تجعل يعني شيء أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بشيء ابتدعه الناس وسقطوا فيه، أين هذا من ذاك؟ أين وجه المقارنة أساسا حتى نذكر الفوارق؟ فأحيانا يعني سقوط الشيء يغنيك عن إسقاطه، لكن لا بأس هكذا يعني من لطمات بين الفينة والأخرى على الماشي كما يقولون. فيعني تقرير الحجر كان أمرا يعني هو طاعة لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا ترى أن السجود لغير الله شرك أكبر؟ السجود لغير الله شرك أكبر، لكن لما أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن تسجد لآدم سجدوا، فكان السجود طاعة لأمر الله سبحانه وتعالى، ومن أبى السجود هو الذي كفر إبليس. فإذا فعل الإنسان شيئا طاعة لله وطاعة لرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يقال عنه أنه هذه وثنية؟ إذا كانت هذه وثنية فهذه وثنية أيضا، وإذا كان هذا شرك فهذا شرك أيضا، أسأل الله السلامة والعافية. وكما لا يخفاكم أن تقبيل هذه الأضرحة واستلامها كذا هذا من الغلو المنهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو، قال إياكم والغلو. كما لا يخفاكم وسبق معنا أن أول شرك وقع على هذه البسيطة في الأرض شرك قوم نوح، وجاء من ماذا؟ جاء من الغلو في الصالحين. فبعد كل هذا نقبل الأضرحة ونقبل كذا وتقارنه بما هو ثابت في الشريعة، هذا من العجب العجاب. وكما لا أخفاكم أن الأثر عن عمر رضي الله عنه قال يعني قبل الحجر لما استلمه قال يعني والله إني أعلم لأنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني هذا يدلك دلالة واضحة صريحة على أن تقبيل الحجر إنما هو أمر توقيفي طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، فالأمر واضح وضوح الشمس في رابعة النهار لمن كان له قلب أو ألقى السمع. طيب، بعد ذلك مر الناظم رحمه الله إلى البيت 22، قال وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقلا. وبعد عام، ذكر الشارح بعد ذلك، وبعد عام 40 أرسل أي بعد أن أكمل 40 سنة بعث صلوات الله وسلامه عليه رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا. وهذا مروي عن ابن عباس، هذا مروي عن ابن عباس وجبير بن مطعم وغيرهما من الصحابة والتابعين. جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وابن 63. ثم بعد ذلك قال في يوم الاثنين أي أن المبعث كان في يوم الاثنين. يقينا فانقلا أي متيقنا منه لا خلاف فيه، لأنه ثابت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. الشك من الراوي. وقد نقل ابن القيم في زاد المعاد الاتفاق على هذا الأمر، أمر متفق عليه لا خلاف فيه. ثم قال الناظم في رمضان أو ربيع الأول وسورة اقرأ أول المنزل. في رمضان أو ربيع الأول يشير إلى الخلاف الواقع في الشهر الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام بعد الاتفاق على أنه كان في يوم الاثنين. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد ولا خلاف أن مبعثه صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين، واختلف في شهر المبعث، فقيل 8 مضين من ربيع الأول سنة 41 من عام الفيل، هذا قول الأكثرين، وقيل بل كان ذلك في رمضان، واحتج هؤلاء بقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وإلى هذا قالوا أول ما أكرمه الله أن أنزل عليه القرآن، وإلى هذا ذهب جماعة. والأولون قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة، ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في 23 سنة. وسورة اقرأ أول المنزل من سور القرآن على الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. أقصد هنا حديث بدء الوحي. طيب، فكان كما يعني جاء في الصحيحين أن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا، فكان في النوم يرى رؤى صادقة، لا يرى رؤية كما جاء إلا جاءت مثل فلق الصبح إلا يعني وتحققت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، أي يتعبد في غار حراء الليالي الطويلة ويتزود لذلك، فينزل بعد ذلك إلى أمنا خديجة رضي الله عنها فتزوده بمثل ما زودت، فيصعد إلى غار حراء ليتعبد هنالك، حتى جاءه جبريل عليه السلام ففوجئ كما جاء في الحديث، فجاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه جبريل فقال اقرأ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فقال يعني النبي فغطني، فضمه ضمة شديدة، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني بلغ ما يستطيع أن يطيقه النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلني ثم قال اقرأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فتكرر نفسه ما تكرر في المرة الأولى وفي الثالثة، ثم قال له جبريل عليه السلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، وذكر الآيات الخمس الأول من سورة العلق. ثم بعد ذلك عاد النبي صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره إلى أمنا خديجة رضي الله عنها من شدة هول ما حصل إليه. البوادر جمع بادرة، وهي هذه اللحمة بين الكتف والعنق، يعني يسمى عندنا القرافة، يعني هذه القرفة هنا، هذا اللحمة هنا، فكانت ترجف، الإنسان إذا شد خوفه قد ترجف بوادره. فقال لها يعني النبي صلى الله عليه وسلم في كما جاء في الحديث ما لي خشيت على نفسي، كل هذا من هول ما حدث له صلى الله عليه وسلم. فهنا يأتي دور أمنا خديجة رضي الله عنها المرأة العاقلة، كمل من الرجال كثير وكمل من النساء أربع، منهم أمنا خديجة رضي الله عنها، فقالت كلا أبشر، انظر إلى التثبيت في شدة وقت الحاجة إليه، فوالله لا يخزيك الله أبدا، كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل المعوذ الفقير وتقري الضيف، تكرم الضيوف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة إلى ورقة ابن نوفل، وكان عالما نصرانيا، قيل أنه كان ابن عمها ورقة ابن نوفل، فصار يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما حدث له، فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بعد ذلك أنه الناموس الذي نزل على موسى، أي أن جبريل عليه السلام. فبعد ذلك قال يعني يا ليتني أكون جذعا حين يخرجك قومك، جذعا يعني أكون فتى قويا، الجذع نقول الجذع الدارجة أصلها يعني الحيوان الذي يكون شابا فتيا قويا، فمن البهائم طبعا. فأخبره أنه يعني يا ليتني أكون فيها جذعا حين يخرجك قومك، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، قال نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا وعودي. وحتى بعد ذلك ذكر أنه لو كان حاضرا لآزرتك مؤازرة، فما لبث أن مات ورقة بن نوفل بعد ذلك بقليل. هذا هو، فكل هذا يعني في إشارة لحديث ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي الحديث زيادات هي من لعلكم تسمعونها، أن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي بعد ذلك، فكان يصعد إلى الجبال يريد أن يتردى من شواهق الجبال، فكل مرة يظهر له يعني جبريل عليه السلام وكذا. هذا من كلام الزهري وهو من صغار التابعين، فهذا يكون من قبيل المدرجات، يعني ما يدرجه الراوي عن ألفاظه، وهو كذا يعني من غير إسناد أن البخاري، فليس على شرط البخاري في شيء، لأن هذه أخذها كثير من المشبهة مستشرقين خصوصا، فيقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول الانتحار، يحاول الانتحار، والكلام في المسألة يطول، لكن أصل المسألة لا تثبت إسنادا، بل هي مدرجة من كلام الزهري، يعني وهو راوي، ومدرجته ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، اتصل من كلامه، وكذلك يكون الحديث بهذا، يعني كل كلامه على ثبوت الإسناد إلى الزهري يكون مرسلا، والمرسل من قبيل الضعيف، لأن هنا مقطوعا عليه، لأنه من صغار التابعين، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ومراسيل الزهري خصوصا يقول عنها أهل الحديث مراسيل الزهري شبه الريح، لأنه لا يعتد بها أبدا، ليست كمراسيل مثلا ابن المسيب التي تتبعها العلماء فوجدوها صحيحة، لكن مراسيل الزهري هكذا يطلقون عليها شبه الريح، بمعنى لا يعتمد عليها أبدا. وإذا إذا سقط الدليل سقط الاستدلال منه، إذا كان الدليل لا يثبت ولا يصح، إذا كل ما سيبنى عليه من شنشنات كلها تكون في مهب الرياح الأربع. ثم بعد ذلك قال الناظم رحمه الله: ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة. هذا في مبدأ، ذكر هنا الشارح، هذا في مبدأ الأمر وفي أول المبعث. قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم أن الصلاة حين افترضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو بأعلى مكة، فهمز له بعقبه في ناحية الوادي، فانفجرت منه عين، فتوضأ جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ليريه كيف الطهور للصلاة، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأى جبريل توضأ، ثم قام به جبريل فصلى به، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته، ثم انصرف جبريل. هنا ليريه كيف الطهور بالضم، الطهور بالضم هو فعل المتطهر، والطهور بالفتح هو الماء الذي يتطهر به، هو ما يتطهر به، وكذلك منه الوضوء والوضوء، فالوضوء هي الأفعال التي يقوم بها المتوضئ، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والسحور والسحور وهلم جر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة فتوضأ لها ليريها كيف الطهور، وكيف الطهور هنا في هذه، كيف الطهور ولا كيف الطهور لتوينها، الطهور هو الماء الذي يتطهر به، هل سيريها الماء أم سيريها كيفية، فكيف الطهور. هنا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة فتوضأ لها ليريها كيف الطهور للصلاة كما أراه جبريل، فتوضأت كما توضأ لها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلى به جبريل، فصلت بصلاته. قال السهيلي في الروض الأنف: وهذا الحديث مقطوع في السيرة، ومثله لا يكون أصلا في الأحكام الشرعية، ولكنه قد روي مسندا إلى زيد بن حارثة يرفعه، غير أن هذا الحديث المسند يدور على عبد الله بن لهيعة، على عبد الله بن لهيعة، وقد ضعف. وحديث زيد المشار إليه رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وغيرهم عن زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه. وفي سنده ابن لهيعة، ولكنه توبع، ولهذا أورده الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، لكنه توبع، أي توبع على هذا الحديث، يقول هذا في باب المتابعات والشواهد التي تكون للحديث، فقد يصح بمجموع طرقه. كذلك ذكر بعض أهل العلم أنه قد دلت عليه صحة النظر، صحة النظر، وإن لم يثبت من جهة الخبر فقد دلت عليه صحة النظر. ثم بعد ذلك قال الناظم رحمه الله: ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة. ثم مضت 20 يوما كاملة من مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فرمت الجن أي مسترقي السمع نجوم أي الشهب. قال الله تعالى مخبرا عن الجن بعد حراسة السماء بالشهب: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حراسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وإنا لمسنا السماء على قراءة ورج النافع. هائلة أي من الهول، وهو المخافة من الأمر لا يدري ما يهجم عليه منه. قال ابن الجوزي: قال العلماء بالسير: رأت قريش النجوم يرمى بها بعد 20 يوما من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كانت الجن ترمى بالشهوب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شدد وغلظ في ذلك حتى لا يسترق من الوحي فيحفظ الوحي، وهذا أعدل الأقوال، وهو قول الزهري روى عنه عبد الرزاق. روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن ابن عباس قال: كان الجن يصعدون إلى السماء يسمعون الوحي، فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها 9، فأما الكلمة فتكون حقا، وأما ما زاد فيكون باطلا. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم فذكروا ذلك لإبليس، ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك، هذا على أحد الأقوال. فقال لهم إبليس: ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض. فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين، وراه قال بمكة، فأتوه فأخبروه فقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض. أخرجه هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني. ثم بعد ذلك ذكر الناظم في البيت: ثم دعا في 4 أعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام، ذكر هنا في الحاشية الشيخ عبد الرزاق حفظه الله كذا في جميع النسخ، أي ذكرت 4، ولعل الأولى 4. نعم، ثم دعا في 4 الأعوام، في العام الرابع، في 4 الأعوام، حتى 4 لا ينكسر البيت، حتى لو يعني أبدلت 4 برابع كان المعنى أدق، ولا يكسر البيت من جهة التقطيع العروضي. وهنا قال في كذا في جميع النسخ، يقصد النسخة التركية والنسخة الدمشقية والنسخة المصرية. قال بعد ذلك: يشير إلى بدء الدعوة الجهرية، وأنها في 4 من المبعث، وقبل ذلك كان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الإسلام سرا. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وقام صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 3 سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفيا، ثم نزل عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فأعلن صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وجاهر قومه بالعداوة، واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين حتى أذن الله لهم بالهجرتين. حتى أذن الله لهم بالهجرتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، كان هنا هذا هو مكان الدعوة، وحمله على ذلك أمور ذكر منها أهل العلم. أول شيء أن الأرقم من الأرقم كان صغير السن، كان عمره إذ ذاك لا يتجاوز 16، فلا يظن بمن كانت هذه سنه أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم بيوت أكابر الصحابة من أمثال أبي بكر رضي الله عنه، فيجعل مكان هذا الفتى يعني بيته محلا لدعوته. قالوا أيضا أن إسلام الأرقم بن أبي الأرقم لم يكن قد عرف في قريش، أن قريش لم تعلم أنه كان قد أسلم، فلا يظن بيته كذلك مهدا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا أن داره كانت عند الصفا، وهو موضع يكثر فيه الناس، فلا يحس ويرى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يدخلون ويخرجون في خضم وجود كثرة الناس. وذكروا أيضا أنه كان من بني مخزوم، وأن بين بني مخزوم وبني هاشم منافسة، فلا يظن أيضا أن محمدا الهاشمي ينزل ببيت الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي للمنافسة الحادثة بينهم. ثم قال بعد ذلك الناظم رحمه الله: ورابع من النساء 12، وهذه تحت المغي هنا ذكر أن تكون أربعة، لعله حدث قلب للموضعين. وأربع من النساء 12 من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عاد ثم عاد لا ملام. هنا ذكر هنا الهجرتين إلى الحبشة الأولى والثانية، كما ذكر هنا الشيخ حفظه الله ذكر الهجرتين الأولى والثانية. والحبشة ولا شك كانت بلادا يحكمها الملك العادل النجاشي، وهذا لقبه واسمه أصحمة، وهي بلاد كبيرة واسعة قبالة اليمن ما وراء البحر، وهي تشمل اليوم جيبوتي وإريتريا والصومال وإثيوبيا. قال بعد ذلك: وأربع من النساء 12 من الرجال، هذا عدد المهاجرين في المرة الأولى، كل قد هاجر إلى بلاد الحبش، أي جميعهم هاجروا إلى بلاد الحبشة على المشهور، في خامس عام أي من مبعث النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفيه عادوا أي في العام نفسه العام الخامس، قيل أنه في شهر شوال، عادوا إلى مكة، لأنه بلغهم أن الأمور صلحت والحال طابت والأذى انتهى، فرجعوا من الحبشة إلى مكة. ولما وصلوا أو قاربوا الوصول إلى مكة تبين لهم أن الأمر بخلاف ذلك، فمنهم من دخل مكة، ومنهم من رجع إلى بلاد الحبشة. ثم عادوا إلى بلاد الحبشة، قيل أن من دخل إلى مكة إثرها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم عادوا إلى بلاد الحبشة، لأنه ذكر أن سبب مجيئهم أنهم سمعوا أن قريش قد دخلت الإسلام جميعهم، لهذا قال هنا قد طابت الحال وصلحت الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مكة يقرأ من سورة النجم حتى إذا بلغ إلى أواخرها أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون إلا هنا معرضون فاسجدوا لله واعبدوا. وهذا ثبت من حديث ابن عباس أن سجد على إثر ذلك المسلمون والكفار وحتى الجن، هذا ما دام يخبر ابن عباس رضي الله عنه حتى بالجن وهو أمر غيبي، فيكون هذا له حكم الرفع. الحديث هذا من حديث ابن عباس عند البخاري. فلما سمعوا بذلك أرادوا العودة إلى مكة، فلما قاربوا الوصول بلغهم الخبر اليقين بأن كل أن كفار قريش لا زالوا على شركهم وعلى عداوتهم ومضايقتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من دخل ومنهم من عاد إلى الحبشة. ثم عادوا إلى بلاد الحبشة لا ملام، أي لا ملام في ذلك، لا لوم عليهم. ثم بعد ذلك ذكر الناظم 83 رجل، 83 رجل، ومعهم جماعة حتى كم، وهن 88 ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. 83 رجل أي عدد المهاجرين في الهجرة الثانية من الرجال 83 رجلا، لم يذكر هنا معهم جماعة حتى كمل، ذكر في هذه أن قوما من الأشعريين ومعهم أبو موسى الأشعري سمعوا